أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة في اليوم 24 من شهر رمضان المعظم سنة 1432 للهجرة، يوافقه 24 من شهر أوس من شهر أوت سنة 2011، نستضيف في هذا المقام المبارك الأستاذ الفاضل عبد الله بن صالح بابوهون حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان كن صاحب مشروع في حياتك. فليتفضل الأستاذ موفقا إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن صاحب مشروع في حياتك. اخترنا هذا العنوان لهذا الدرس، وهذا انطلاقا من أمرين. أما الأمر الأول فانطلاقا من واقع حياة المسلمين، يعني لو نتأمل واقع المسلمين اليوم فنجده واقعا لا يحسد عليه في جميع المجالات، ويعيش في عدة مشكلات، وهذه المشكلات أكيد ولها سبب. كعبين لي قنشرين لغرس سبب الحالة اللي أنا يوم ديسي مسلما إلا غرس أسباب تسوطنت إلى هذه الحالة. هذا من جهة. والسبب الرئيسي هو ماذا؟ هو عدم فهمنا الصحيح لهذا الدين. يعني الله سبحانه وتعالى إلا أوجب علينا التدين بدين الإسلام، والإسلام ربي تبارك وتعالى إلا يشانغ مصادر هذا الدين اسمني غنبي الدين، وأول هذه المصادر القرآن الكريم. القرآن الكريم إلا نستنزلت ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، إلا يجب أن يكون هو النور الذي يشع على كل شيء في هذا الكون، سواء الأرض، الإنسان، النبات، الحيوان، كل ما يعيش فوق هذه الأرض، يجب أن يكون هذا القرآن الكريم هو النور الذي يشع عليه. بمعنى أننا يعني أن ندخل إلى هذا الكتاب ونحاول أن نفهم جيدا هذا الدين. وإن شاء الله في هذه العجالة نحاول أن نبين واجب الإنسان في هذه الأرض، إلا أن خلقت ربي تبارك وتعالى وخلق فيها الإنسان وأوجد فيها كل شيء لصالح هذا الإنسان. لماذا مشروع الحياة؟ يعني كل جنسجنة هامي لماذا يتبنى مشروعا في حياته؟ أما شنغ الحالة الأولى الواقع لمثل من لا يقتضي كل جنس سجن غلا يحدد مشروعا في حياته. أما تفاصيل هذا المشروع كيف يكون إن شاء الله سيأتي لاحقا إن شاء الله. إذن الحالة الثانية أو الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية النبي سيس بأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. لابن آدم المؤمن، الإنسان المؤمن المسلم الذي يعترف بالله سبحانه وتعالى ربا، إلا تخلفت من ربي تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. هذا أولا. ثانيا يقول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربي تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن الإنسان قد تحمل أمانة. ما هذه الأمانة؟ هي أمانة الدين، والدين لا يقتصر فقط على العبادات المحضة التي يؤديها الإنسان في سائر اليوم وفي السنة. يعني الله سبحانه وتعالى إلا فرض عبادات على هذا الإنسان يلزم يعني يتمسك بها ويأتي بها كما يريد الله سبحانه وتعالى، كما شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس لن فهم بلي أنبت الدين أمانة الدين لا تبدأ تقدديني في هذه العبادات، ولكن لا، يعني كل ما يقوم به الإنسان في الأرض من خير وصلاح ونفع، حركاته وسكناته إذا كانت وفق منهج الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فهذه من صميم الدين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شأن ربي تبارك وتعالى يبين مهمة الإنسان في الأرض هي العبادة، ولكن خطيت العبادة لن عبادة المحضة لنفهم باللي دزومي دزكى يعني الصلاة وهذه العبادات لا. نعم، هذه من صميم العبادة كذلك، وكذلك من صميم العبادة يجنحد إلا يعمر هذه الأرض بالخير والنفع والصلاح، كذلك هذا الأمر من الدين. أغنيني ربي تبارك وتعالى كذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربي تبارك وتعالى إلى يعني يشودني سؤال استنكاري، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل أيها الإنسان لك التويد البالش بلي خلقش ربي تبارك وتعالى عبث في هذه الأرض؟ لش ليخلقش لمهمة ينبغي أن تفهمها وتعيها وتقوم بها حتى تنجو عند الله سبحانه وتعالى. إذن غرنط، أنت خليفة الله في الأرض، تحملت أمانة، والله سبحانه وتعالى لم يخلقك عبثا، والله سبحانه وتعالى وش يخلق عبثا؟ وكذلك إلا يوجدش يعني نعيم أبدي في مقابل ما تقوم به في هذه الدنيا، يعني بتى تقوم بسبرين ربي تبارك وتعالى كما ينبغي وعمرت هذه الأرض بالخير والنفع والصلاح والتزمت بطريق الله سبحانه وتعالى ودخلت معترك الحياة وتمسكت بهذا الدين، يعني دخلت معترك الحياة لكي دخدمتش لكي يعني في التعليم لكي في الصناعة لكي في التجارة وتتمسك بدين الله، تقوم بهذه الأمور وفق شرع الله سبحانه وتعالى فأنت في عبادة وأنت تقوم فتحمل بأمانة الدين. همي خطرك خاصة في هذا يعني الحياة التي نعيشها اليوم، ديك الحياة لن تعر يغلب بتيقن حد يعني ولفهم دينس ولسين دينس ولفقه دينس ولسين كيفاش يجر، أكيد أن هذه الدنيا ستأخذه، خاطر كان رقد كان تعاشى في الحياة. يعني كثير من الناس لا يستحضرون معية الله سبحانه وتعالى في أمور حياتهم. لذلك أيها المؤمن لك مطالب بأن تفهم هذا الدين وتسأل عن هذا الدين وتقوم بتجارتك وبصناعتك وتدرس وتعلم وفق منهج الله سبحانه وتعالى حتى يصدق عليك قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى تكون في عبادة. أما بتتعاشي دم ماشي تخسد شتي وفق هواك، يعني أماشي تخسد نفسيتك وما تخدم دم ماشي يعني تنيش العقليتك ولو يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى، فأنت قد خرجت عن طريق العبادة. وأكيد من يخرج عن طريق العبادة ولم يرجع ومات على ذلك فالله سبحانه وتعالى قد ليوجدس يعني دق الوعيد إلا شديد. أدنرق ربي تبارك وتعالى كذلك لأمش سخر في هذا الكون كل شيء لصالحك أيها الإنسان، يعني بمعنى أو كأن الله سبحانه وتعالى ليقارش كيغشغش كلش يلا بتتجد ماذا تفعل ماذا تعمل بتتجد دنيتو، هل تركت شيئا يعني في هذه الدنيا يوتش مسلم مخاطي؟ أما شيني في البداية كن صاحب مشروع في حياتك، يعني لك أن تعاش ماذا بينا مسلما أدفغا من هذه الحالة من هذا الواقع. و الإسلام الدين إلا محتاج إلى أبنائه كلهم، ولدي قن حدو لقرب نشي لاش خطية المهم تخاطي المهم توني قن مدني لن أتندوي ربي دي قن مدني لن عزما دي قن مدني لن فهما دي قن مدني إلا دينني لا نتسفغن يعني مثل من سلحالته لا، وإنما نحن جميعا قعد اللي قلنا حتى السجن غير مطالب بأن يساهم في الإصلاح، أن يساهم في التغيير، أن يساهم بقدر ما أوتي من قوة. يعني قعد اللي قلنا حتى اللي يخلق ربي تبارك وتعالى إلا يشاس قدرات، إلا يخلق يشاس نعم إلا يسبح فيها، يعني وإلا أوجده في بيئة معينة، كل حد إلا مطالب بأن يساهم. خاطر يعني ولدي تيسكن حد أن يطلب منك أن يعني التودي قنشرة إلا خارق للعادة، ما غادي قنشرة إلا يعني مستحيل لاش، وإنما كل إنسان يعني يسعى ويجتهد وفق ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة، ولو بالنية، ولو بالنية الصالحة، بالنية يعني الصادقة، يعني وذلك أضعف الإيمان، ولو بالدعاء، يعني لن مدن تعفر لن يجتهدون ماذا بهم أتسهم أدف الخلل أين هو ويصلحون ذلك الخلل، مش كتعد أمة الإسلام يعني يعني تتقدم، مش كتكون ديكت الأمة إلا في مقدمة الأمم، وهذه الأمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني توم ديكت الأمة في المقدمة لما آتيتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، ولكن لما تخلينا عن هذا الواجب الله سبحانه وتعالى يعني الرنغل دفر، وهذه سنة الله في الحياة، يعني جنحد إلا يعني يعني يعمل ويكد ويعني يعني يتعلم ويصلح وينفع الإنسان، ينفع نفسه، ينفع غيره، يحاول أن يرفع من قيمة المسلمين، الله سبحانه وتعالى أكيد ستكون هناك نتيجة. بس حتى نقيم نتفرج وبركم مغنى يعني أما يعني لا لا لا مش نقار يعني ونخدم نقيم نساوى البرك، هذا لا يأتي بشيء. لذلك نرجى الله سبحانه وتعالى أغنيني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا خدمت، اخدم الخير، خدم يعني لا لا لا لا يعني النفع الصلاح، بن حد لا يعزم إلا يعزم إلا ينفع إيمانس وينفع مجتمعه وينفع أمته، أدعى غير هذا المقصد، مقصد المجتمع، مقصد الأمة، ولتعيد البنادم يتعاشى غير إيمانس. لذلك مهم جدا أدعى البنادم يسأل نفسه، أدعى ينزوي أدعي مع إيمانس مع الخلوقس أدعي سوى الإيمانس، من أنا دمنا ونشي ربي تبارك وتعالى ليجد أوجدني في هذه الدنيا، خاتل من الشيخ صغبش كده صغل الدنيا، وإنما ربي قدر أن أخرج إلى هذه الدنيا، من أنا؟ من أغذكونغ؟ ماذا أعرف بين الناس؟ هل أعرف بأنني إنسان إيجابي؟ ما إنسان سلبي؟ دي قن حد اللام يعني يشتكي دائما، دي ما يشتكى مصحب شكاد يقدم قنشرة ملموس، دي قنشرة بشكاد يقدم قنشرة مجتمع، دي قنشرة نخدم لش. بماذا أعرف بين الناس؟ إيجابي سلبي؟ ماذا قدمت في تاريخ حياتي؟ أدنرك في التاريخ عظماء مدن كرسهم التاريخ، تغن تبنو دا منشي هم أناس، يعني تلبنا دم خاطي دي قن حد يعني يعاش في مدينة أفلاطون ما يعاش قنوشان، وإنما عاش في الدنيا، عاش في هذه الأرض، بالصح يسن يفهم قد ويسنها مي خلق ربي تبارك وتعالى، خلقه لمهمة. لذلك سنأتي ببعض النماذج يتبين من خلالها هامي وضنموني، هامي مثلا يقن حد يؤلف كتاب قبل قرون، وهذا الكتاب لا يتداول إلى هذه اللحظة، إلا يستفيد منه الناس، لن عزم لن تبين الفائدة، لن يعني استعمل يعني يستفيدون من هذا الكتاب في أمور حياتهم. من قدم هذه المعلومات؟ هو إنسان أنشي أنشي فقط، يقن حد لن يعزم، يقن حد غس همة، يقن حد لن يجو هدف يقصد يقدم يقن نشرة في حياته. ولماذا نريد مشروعا ولا نريد عملا؟ خاطر قاعد نخدم لشي قن حد نينو الخدمة، كلنا نمارس أعمال، مصح لديس فرق بين ما يسمى بمشروع وما يسمى بعمل. مش لا أقصد هنا بالمشروع دي يعني ماشين سنمارو يعني في بلدتنا المشاريع ديش رأيهم ضخم، ليش أنا لا أقصد هذا، هذه مشاريع أمة نعم، ولكن كل إنسان يجب عليه أن يتخذ مشروعا في حياته ولو شيئا بسيطا جدا. أن في بين النماذج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هتنرجع امرأة المهم تس تجو مشروع في حياتها، مشروع زبتة تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دي قنش رأينا ممكن بسيط جدا نستهين به، يعني تنظف تمجيدا من ربي تبارك وتعالى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني كل يوم تنظف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل ما غدا ستمجيدا أترقب درجة تمجيدا تنظيف يجد هذه المرأة، ولكن يعني بعد مدة يعني قل حد من ديمة تملاقي تديمة ديمة أسندي غابت فقد قال بين لفلان هامو الديوسي، نعم هذه المرأة يقنوس غابت ولتقمس المهمتس وتقمس المهمتس. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها، سأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا أنها توفيت، يعني توفى قمس يعني كفنوها وصلوا عليها ودفنوها. يصبح أغبشة يسوي الغبس الرسول صلى الله عليه وسلم أن شيء تصار الناس لماذا لم تدلوني هموا تنم بلي أنت مطوط لتوفى مش كاد حضر الجنس تكريما لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يستغنبيا من هذه الحادثة بأن هذه الأمور البسيطة يعني ممكن شيء تستهين بها ولكن هي عند الله عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ولبدد فقصد قبرها يبد سات القبر سواء دعا الله سبحانه وتعالى لها وصلى عليها صلاة الغائب. ولم يروى في التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة بعد دفنها غير هذه المرأة دي كتمطوت لن تنظف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شنقر من قيم المسجد بحيث تقوم مسجدا يعني اتخذت مشروعا في حياتها تبيت مع إيمانس وواضبت عليها ويعني كرست حياتها من أجله حتى شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نريد مثل هذه المشاريع البسيطة. ربي تبارك وتعالى يشش قلم يعني التاريد يشش يعني تحسن التأليف تحسن الكتابة واش عليك يعني فتكرس حياتك لكتابة ماذا كتابة العلم. يمكن حد مثلا يشس ربي تبارك وتعالى يعني قوة في التجارة مثلا يعني يسن يشس قوة يشس قوة عقلية يعزمت التجارة يسنبت التجارة يسنبت خبرة في التجارة. لماذا لا تكرس يعني مغطي جدين التجارة مني مشروعا في حياتك أخطرك من هذا المشروع أدي عد هذا المشروع. ما هو المشروع؟ المشروع دي قلن شرائي لن هدف قنعت به اقتنعت به غرش دي قل هدف واضح تقصد استوضب فاتخذت هذا المشروع وسيلة لكي تصل إلى هذا الهدف دي قلن الهدف لن قنعت السيس تقصد استوضب. والمشروع أدي عد تكرس حياتك من أجله أدي عد تفكر تسيس تجد تفكر تغبشة سولد ميد نتعزم تغفص لكي ينجح هذا المشروع. ونحن نريد أن يكون المشروع ناجحا مش كدي عد أدي بين قيمتس في المجتمع أدي بين القيمتس بين الناس. والذي يقوم بمشروع في حياته سيسد ثغرة من الثغور. يعني مثلا النف يعني في, في, في, في التعليم دائما الأستاذ مثلا التفد فرق بين أستاذ إلا آمن برسالة التعليم اقتنع بالتعليم يجو يعني الهدف أن ينشئ أجيالا يعني ناجحين في حياتهم وبين أستاذ إلا يسعز مبارك هم يتود في التعليم نشود في التعليم خلاص دم جاره لشغل يعني ينبتوا ولينجح في سائر الأعمال الأخرى يتود في التعليم أكيد نعم هذا الأستاذ بين يعني ستي فاسنس لدي استلامي نعم هذا في اللقسم هذا يستعزم الدرسس ممكن يعني يدي وسانة كاملة نعم مسح ما هو الفرق بين هالأستاذ الأول والأستاذ الثاني في النتيجة في الثمرة أن في بورخصني لنعزم بين يدي الأستاذ الأول أتنا في ديقن بورخصي لن يعني متكونين يعني يكونتن كما ينبغي هامي أخطرك المعلم سن يعني يجو التعليم مشروعا في حياته جد قل مشرع في حياته يعزم غفس يريد أن يطور يريد أن يبدع يعزم في التعليم من لا يوجد تعليم ماره ما هي الوسائل التي يجب أن أستخدمها في القسم مش كتصود على المعلومة كما ينبغي يعني إلى غير ذلك ذي دود الفرق يمكن حد إلا يجو مشروع في حياته ما يمكن حد إلا يخدم مبارك. لذلك نحن نريد أن نتخذ مشاريع لأنفسنا. أما شن نقوى المشاريع تختلف من مجال إلى مجال خاطر الفرض يكون في مجال التعليم ممكن أن يكون علميا يمكن أن يكون تربويا يمكن أن يكون اجتماعيا يمكن أن يكون اقتصاديا اجتماعيا مثلا اجتماعيا يمكن أن يزرع فكرة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باليتيم وهذه شريحة موجودة في المجتمع شئنا أم أبينا يعني مهم جدا أن يكون حد بتى يشصر بتبارك وتعالى قوة أن يؤسس لفكرة معينة في قضية تأسيس جمعية تتكفل بهذا اليتيم مثلا، تتكفل بهذا اليتيم الذي عاد يسأل أدريح معامد كيفاش نخدمه الفئته، كيفاش تنسف خطب من هذه الحالة، ولمن يقوم بهذا الفعل أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويبدأ بمجرد فكرة يمكن أن تؤسس هذه الجمعية وتكون جمعية تخدم ليس فقط المجتمع وإنما تخدم أمة الإسلام، وهذا ليس ببعيد. خطر كامي يقن رجل باكستاني كافرا، ده كافر عاش في بيئة كافرة، يتفي الإسلام، دخل الإسلام، فعندما دخل الإسلام يخص أدي تجيقلش حياة، ففكر في ماذا؟ يفكر أدي استعزم طراني مسلم من القرى في باكستان، وأول ما فكر فيه يزمد عدد دوي المعلم الكفر، الدوي المعلم إلا أن يستعزم القرآن، خاطرك المعلمين غادي يستعزم القرآن خديد المعلم والدوسين. لماذا؟ لأن تعليم القرآن ينبغي أن يكون معلما يعني يتعلم يعني يتصف بأخلاق القرآن، وبتا يحفظ القرآن دا وحدي، بتا غسل قواعد جود دا وحدي، يعني ويفهم هذا القرآن، يعني يؤمن برسالة التعليم. فسافر إلى مكة بنية أديوي معلمين إلى باكستان باش كادي يستعزم القرآن. فعندما وصل إلى مكة وهذه يعني لا لا لا لا لا يعني الحادثة أو هذه القصة وقعت قبل 50 عاما، عندما ذهب إلى مكة ففوجئ بأن حتى في مكة لشكت مؤسسة يعني قوية يعني رسمية تستعزم طرواني مسلم من القرآن، يعني فوجئ بهذا، يعني في مكة في مهبط الوحي لجيس حد يعني يقوم بهذه المهمة. فقرر بأن يقيم مشروعه في مكة، فبدأ يعني اتصل ببعض المعلمين، يبدأ يسعزم بورس نتا، يبدأ يسعزم يعني مجموعة من التلاميذ، وهكذا بدأت تتطور الأمور، يعني الفكرة تنشأ وتنبت إلى أن أصبحت جمعية قائمة بذاتها. والآن نسمع بجمعية تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، معروفة هذه الجمعية، وهذه الجمعية هي التي تخرج ألوف من حفظة القرآن ومن العلماء في السعودية. وهذه الجمعية كانت مجرد فكرة لرجل باكستاني كان كافرا وأدخل الإسلام، يعني ارقب يعني ولين نمشي بتتقدمان شنين يعني لهذه الأمة، لم يستهزئ بنفسه. فبمجرد فكرة أصبح مشروعا قائما، وهو مشروع يسبح عليه إلى اليوم، جمعية قائمة وتنشط في هذا المجال. هذا نموذج يتبين نقبل لي نحن محتاجون أيها الإخوة، أيها الإخوة المؤمنون، إلى مثل هذه الأمور. يعني قبل ينحد إلا يشصر بتبارك وتعالى قوة، يشصر قدرة في مجال معين، يساهم يبدأ يعمل. خطر كامي سنة أيها الأخ بدت الفكرة لتنجح وبقيت مشروعا قائما سنة لصدقة جارية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم منين هذا الحديث؟ ولكن ماذا نفهم ما بتتن به من طيات هذا الحديث؟ خطي فقط يعني لا لا لا لا يعني محصورة في هذه الأمور، خطي فقط يعني الصدقة دي إسرائيل يعني أتشتي يعني ملموس مادي، وإنما نفهم من طيات هذا الحديث على المسلم أن يسعى أديش قنشرة في هذه الحياة، أدي يخدم سيسي مسلما، يخدم سيس الأمتس، يخدم سيس المجتمعس، وبالتبع هو الذي سيستفيد عند موته، يكون هذا المشروع صدقة جارية لك. وكذلك من بين النماذج الرسل عليهم الصلاة عليهم السلام. لو نتأمل حياة الرسل، أن نعزم حياة الرسل، أدنرقى كرسوا حياتهم لماذا؟ لكي يخرج الناس من عبادة العباد والأوثان إلى عبادة رب العباد، يعني التوحيد، هذا واحد من ربي جنت الهم، شمرن هذا الهم في حياتهم وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان نعزم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتعجب كيف أن هذا الرجل، نعم هو ربي تبارك وتعالى إلا يعني يشص الوحي إلا يبد مع ربي تبارك وتعالى، نعم، ولكن هو بشر، هو إنسان، كيف يعني كيفاش يجود الهم الأمت، كيف هذا الدين يعني ينتشر ويدخل يعني الناس في الإسلام، وكيف أن هذا الدين أدعى طمرته يتوسع يجد الهم. يعني هذا الهم كلنا لك مطالبون به، هذا عاد أنشمر هم الدين، وخاصة في هذه يعني في واقعنا اليوم. لكن نركب في العالم اليوم يعني الدين إلا مضطهد، هناك صراع قوي بين الحق والباطل. لماذا؟ لكن نركب يعني ربي تبارك وتعالى لشنية نغد آيات في هذا العالم، كيف أن الصراع سيكون يعني قويا بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خاطر نقر لك يعني نتعاشى الحمد لله في مأمن لك في رحمة ربي. نعم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن، ولكن بتى يعني لم نستشعر هذه النعمة ونسي القمت ونسي كيفاش نخدم، الله سبحانه وتعالى يمكن سيأخذها علينا. لذلك أيها الإنسان، الرسل عليهم السلام لن يزمت نجد قدوة نجد نموذج في هذا الجانب، لن يعني يشسن ربي تبارك وتعالى مهمة فقاموا بها أحسن قيام، فقاموا بها أحسن قيام. كذلك من بين النماذج في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم خالد بن الوليد مثلا، هذا الرجل القائد يعني يجول جهاد الهمس بعدما يعني تأخر دخوله في الإسلام، ولكن لما دخل الإسلام يشمر الجهاد هم في حياته. الديلي إنك مقولة يعني ممكن السنغ يمكن حددي نوع من المبالغة، ولكن رويت عنه ماذا يقول؟ يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب. يعني قعدت لك ليلة أزونك تسلت يعني ليس في الليلة تني، يعني أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. يعني بشكات يا بشكدين يا ولو خاطي من نظرك ليش مر الجهاد هم. يعني إنا لو كان كتليل تزدون دي سيك تسلت لأحب إلي يعني يا ليلته ليش كتليلت خسخت أن ملكي أحضر فيها للعدو ليلة شديدة البرد دي كتليل تصمت لك يختوجد غديس علشان إن شاء الله أخرج مجاهدا في سبيل الله. يعني انظر لك حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة ليس من السهل، وإنما أخاطرك يشمر هم يجو الجهاد هم في حياته. والمشروع الذي نريده أيها الإنسان أيها المؤمن، أخاطرك هذه المشاريع عندما تتعدد نشي شتشي أفراد الأمة المسلمة كل قلو يحمل هم في حياته. لو كان فقط لك من في هذا المسجد غادي يشمر هم فقط في حياته، مشروع غادي يجي مشروع نأتي بعد سنوات مثلا، نأتي بعد سنوات كل جن غادي يعني مع نفسه بلا ما غادي عاد نجيك البرنامج مع بعض نريح نسق كذا، كل حد معي منس ليسني منس يتخذ مشروعا ويبدأ. نلتقي أنني بعد 5 سنوات 10 سنوات أن ملقى، فنكون قد قطعنا شوطا في في في مجالات عدة. كل جند نرجع لفكر جنش رايح سدي خدم ديس، فنلتقي. فالمستفيد من؟ المستفيد نحن أولا، مجتمعنا غادي يستفيد، أمة الإسلام تستفيد، الدين يستفيد. وكانت هناك تجربة يعني وقعت واقعية بين 3 طلبة أو 4 عدد معين من طلبة في جامعة التقوا من جنسيات متعددة في جامعة في الخارج أظن في المدينة المنورة، كل جنس يدسو جنس المشرق جنس السودان جنس. فعندما التقوا جماعة ربي تبارك وتعالى يعني عشنا مع بعض، يعني طلبا عزما قيما مع بعض في الإقامة، ويطرحون مثل هذه المواضيع مواضيع الأمة وكذا وكذا. يعني دي قمتنا عزما، فنملاك مش كده عزما في المدينة المنورة، ولكن لما التقوا كل واحد منهم سافر إلى منطقة معينة إلى جامعة أخرى يفخص جامعتني. كل واحد كل جنس سيسن إن نشين أخذ مغل أمتك في تخصصي، كل قلة يعزم يعزم في القانون يعزم في شريعة يعزم في الاقتصاد. فقرروا كل جن يجب عليه أن يبدع وأن يتفوق وأن ينجح في مسيرته العلمية دي فقد جن حد إلا ينفع أمته ودينه ويكون قدوة للآخرين. وبالفعل فسألوا عن الجامعات المتفوقة في العالم فخرجوا كل جنزوا السودان جنزوا يعني في الـ الى الاردن كل كلمه نزوه. فأنا التقيت بواحد منهم كان يدرس تخصص قانون، فتخرج من أحسن جامعة في فرنسا في قانون، في القانون الدولي. التقينا به وأصبح العالم يعني مؤسسات عالمية من غنت وغتبين، حتى جاءته دعوة من محكمة لاهاي الدولية في هولندا، رجل مسلم يعني ملتزم. هذا شيء جميل، ما أحوجنا إلى مثل هذه القدوات الناجحة في حياة المسلمين. نفتخر برجل مسلم ملتزم ينشط على المستوى العالمي حتى يكون قدوة، وهذه أكبر دعوة يقدمها للإسلام، أكبر دعوة تقدمها إلى الإسلام عندما تقوم بمشروع بسيط فينجح ويكون قدوة لمشاريع أخرى وتنفع به نفسك وأمتك ويعني الإسلام. خلاصة القول أيها الإخوة، ربي تبارك وتعالى إلا كل جنس شغل اللي خلقت يجب عليه أن يتخذ مشروعا في حياته ولو بسيطا أدي ابدأ، فالله سبحانه وتعالى سيبارك له وسيكون بإذنه سبحانه وتعالى دي جنس روح ناجح في المستقبل. فأدي كنا المشروع دي جنس مشروع لن يسبح عليه في دنياه وأخراه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل صالح بن عبد الله بن صالح ببهون على هذه الكلمات الطيبة، فبارك الله فيك وزادك علما ورحم الله والديك. لا بأس أن نذكر إخواننا الحاضرين بمحاضرة يوم الغد إن شاء الله، يتقدم في هذا المقام الكريم الأستاذ الفاضل نجار منصور بن سليمان حتى يوفينا بموضوع تحت عنوان حق الطريق بين الهدي النبوي والواقع العملي. وأخير ما نختم به هذا الاجتماع دعاء من فاضلة الأستاذ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.